واحد طلع ليا وشوفوا شو صرالي. سمعت بالبدون تاع الزيت ولا غالي، الطبيب قال لي عرق في المخ وتبوشالي، وليتكي مسبوعي هوش بوهالي. تحكي من الرعدة كيما نشوف البيدون الاصفر، بكري كان رخيص واليوم ولا يتكبر، وعلاها بوزيد اني خوك مظبوط. المراه في الدار قلت لها طيبي بالمزود، بصح نستعرض بيك فري بروفيسيونال، الخضار تاع اليوم ولا كونسيسيونال. البطاطا ولات اليوم بقدرها، وزارة بكمالها تبلوكات قدامها جابوها. اجري يا خويا تشوف بطاطا كندا، لطيشها الحلوفة سنيناها وقلنا العروسة جاتنا ناتنا، طيشوها في غردايا وباتنا. زيد الانفلاسيون تلهب ومعها نتونا، وانتوما من بلا تاع فريد دخلتونا. يا البطاطا رانا توحشناك في الدار، انت هي لانفيتي دونور في رمضان. ما تلومينيش لكن بدلتك بالمقارونة، بروغراموها لي كرومانيدو دو لي حرقونا. زدتي في الخيط والبرا، زدتي في العرا في الجرح اللي عمره ما برا، زدتي في الدواء في الربا والرشوة. الشعب يتكوى وانتايا في نشوة، نحيتي الاسبوار وقلعتي كل شجرة. قلب عندك ابو زيد ولا حجرة؟ قولي ابو زيد بالشيادة وين رايحة؟ دعوة اي شايحة ولجان اي طايحة. زيد ابو زيد كمل وعندك تحبس.